بسم الله الرحمن الرحيم. استدلالا: والحمد لله رب العالمين إجلالا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد مسك الختام، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الله سبحانه حينما أهبط الخليفة في الأرض هو وزوجه زودهما بمنهج، هذا المنهج سماه الهدى، فمن اتبع هذا الهدى فلا خوف عليه ولا حزن يطرأ عليه أبدا. ونلاحظ أن ذلك ليس زمينا بزمن، بل عدم الخوف وعدم الحزن على إطلاقه، أي أن ذلك سيكون في الدنيا ويكون في الآخرة. ولكنه حينما تكلم سبحانه عن المقابل لمن تبع هدى الله وهم الذين كفروا، قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن فقد تكلم عن مصيرهم الأخروي وترك أمر دنياهم. لماذا؟ لأنهم في ظاهر الأمر يعيشون عيشة ظاهرها الترف والسعادة والارتقاء والحضارة والمدنية، لأننا قلنا أنهم قد يحسنون استغلال أسباب الله، والله سبحانه وتعالى كما قلنا تجلى بربوبيته على جميع خلقه مؤمنا كان ذلك الخلق أو كافرا، فمن أحسن تناول أسباب الله أعطاه الله خير هذه الأسباب. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. إذن فالحق سبحانه وتعالى كلمته في قوله لا يضيع أجر من أحسن عمله شاملة للدنيا وشاملة للآخرة وشاملة للصنفين من المؤمنين ومن الكافرين، فمن أحزن الأخذ بالأسباب أعطاه الله خير هذه الأسباب، ومن لم يحسن استخدامها لا يعطيه الله خيرها وسيظل متقلفا وسيظل تبيعا. والذي يأخذ منهج الله يأخذه بأنه يحرضه أولا على الأخذ بالأسباب حتى لا يدع أسباب الله ينتفع بها عدو الله. أنا أترك أسباب الله التي مدت به يده إلى خلقه ليأخذها منا الكفار؟ لا، كان يجب علينا من يعبد الله أولى بسره في الوجود، الذي يعبد الله كان أولى بسر الله في الوجود. إذن فالذين يغفلون هذه الأسباب نقول لهم: أنتم قصرتم في حق دنياكم، وربما تعدى ذلك التقصير إلى مسائل تتطلبها أخراكم، لأن من الجائز أن يأخذ الكافر أسباب الدنيا ويرتقي فيها ارتقاء يستزلكم به وتصبحون تبيعا له، فإن كنتم لم تحسنوا أخذ الأسباب لتكونوا مثله أو فوقه فلا أقل من أن تكونوا مستزلين لما يصير إليه، لأن الذي يحاول أن يتنعم بما لم تنتجه يده فرض على نفسه التبعية. كل واحد يريد أن يتنعم بما لم تنتجه يده يبقى فرض على نفسه التبعية وفرض على نفسه الاستزلال، ولذلك تجدهم يريدون أسواقا لكل منتجاتهم الحضارية، لأنهم من الخير لهم أن يستعبدون بالعادة في الحضارة التي لم نغرسها نحن. ولو أن كل واحد اقتصر كما يقال ومد رجليه على قدر لحافه كان من الممكن بعد ذلك أن يجتهد ليكون له أمر ذاتي لا تبعية فيه لإيه؟ لا تبعية فيه لإيه؟ لأحد. والاستعمارات التي كانت قديما بجندي أو عسكر يقيم في البلد المحتل أصبحت زي ما بيقولوا موضة قديمة، ما عادش الكلام ده عادة استعمار نفوس، استعمار عادات، استعمار حياة مترفة يعودونك عليها حتى لا تستطيع أن تعيش بدونها. والطموح بغير حركة تلصص، عايز تطمح كده بغير ما تتحرك في الحياة يبقى ده ايه؟ تلصص، بتتلصص انت زي اللي قاعد يعني يكون دمه من عرق سواه. نقول له لا، خلي دمك انت من عرقك انت، ولا تخليش الكافر يقعد ياخد سر اسرار الدنيا. ثم انت ما انتش جديد على الكون، انت ما انتش طارئ. الاسلام لم يأتي الان فقط، الاسلام جاء من 14 قرن، وظلت امته هي الامة الاولى في العالم ثقافة ومدنية وحضارة، وكل الحضارة التي اخذوها اخذوها بمعابرنا نحن، وبعملنا نحن، وبجراثيمنا الحضارية نحن. مش الاسلام جه ما جربش، لا جاء وجرب، ولكنهم يريدون ان نظل تبيعين لهم. مش تبيعين بقى بعسكري يجي يقف، لا، باناس منك بنفسك انت، ياخدوك كده الى مسائلهم اخذا بحيث لا تستطيع ان تتحلل من ايه. ان قبضوا عنك بقى مجيء تلفزيون، ولا قبضوا عنك مترفات الحياه، يا سلام، تبقى مصيبه. اذن فالصعود بغير حركه تلصص، وما يحبش حد يتلصص. ربنا مش عايز حد يتلصص، ربنا عايز كل واحد ايه؟ كل واحد يجتهد. اللي عايز يرفع حياته لازم يزيد حركته، انما تريد ان ترفع حياتك من حركة الاخرين، لا، ما ينفعش ابدا. ربنا يغار على المتحرك، ربنا يغار على العامل والحافظ عليه. ليه؟ لانه جاي من عرقه ده، ما يصحش ان واحد يجي ياخده. وما ليه قطع ايد السارق؟ وبعد ذلك يأتي المتشدقون بالمظهرية الحضارية، لك يا سلام نقطع ايد واحد، نقول له يا سلام حادثة سيارة بتموت 10، باخرة تغرق بتموت كذا، الحروب اللي انتوا بتشنوها عمالة تشوه بقى، يعني هو ده السارق ده اللي هنشوه؟ طيب، لانه شوها يدا اسيمة مجرمة تحاول ان تعيش من عرق غيرها، ده احنا بنكف شرها. وهل اذا سن الله عقوبة ايريد ان تقع الجريمة؟ لا، ده سن العقوبة منع ان تقع الجريمة، منع ان تقع الجريمة. فيجب ان الناس تتنبه، وما نجيش بقى العنطزة الرحمة اللي ياخده يقولك يا سلام هيبقى مشو. لا يا سيد، بيجي زلزال من الزلازل يروح عامل باخرة تغرق، قطرين اتنين يصطدموا مع ايه؟ مع بعض، وبعد ذلك يخصموا للمحوال جي 10 ايام. ايش الحكاية بقى؟ يعني دي خلاص بقى حكم ربنا هي دي اللي واقفة في ظلكم؟ انا زي ما قلت، الذي يعارض في ان تقطع يد السارق، اقولها اهو، في نيته ان يسرق. نعم. والا ليه لما بيسمع اننا هنقطع ايد السارق ايده بتنمل ليه؟ والله العظيم لو ما كان في نيته السارق ما تيجي على باله الحكايه دي، يقول لك وماله، يقطعوا رقبته حتى. انما اصل هو في نيته اللي هي خرابه، يروح ايده منمله وماسك ايده، يمسك ايده، تعالى كده على غفلة كده وقول يا ده هيمسكهم كل اللي سرقوا من الأسبوع اللي فات ويقطعوا ايديه، وبصوا كده شوفوا كم واحد هيمسك ايده. لا تكون انقطعت ولاهوش داري. فربنا لما بيسن قوانين، مش بيسن القوانين او يجرم الافعال علشان يعاقب، ده عشان ما تقعش الافعال، عشان ما تقعش الافعال، ما بيجرمش اي فعل عشان مش عايزه ايه؟ مش عايزه يقع. يبقى اذا احنا اسباب الله ممدوده لنا، لا نترك عدو الله ياخذ الايه؟ ياخذ الاسباب منه. وبعد ذلك علشان يدينا عزاء يقول لك اوعى ان دنياهم يعني ضحكت وزهزهت لهم كده وبقوا كويسين تظن ان هي دي كل حاجه. لا، ده انا قلت لك حتى في الدنيا مستقر ومتاع الى حين. الى حين يعني مساله ما ايه؟ محدوده، وانت منعي بهذه الايه. يعني اننا مش هنقعد في الدنيا، والدنيا جه خبر وفاتها في الكلمه دي، مش كده؟ مستقر ومتاع الى حين، يعني ايه؟ نع الدنيا الى نفسها، يعني مش هتقعد يا دنيا، مفهوم؟ وبعدين والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحابنا، وساب الحكايه بتاعت الدنيا دي لايه اخرى. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. ما اتقلبت الموازين. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كذلك اليوم تنسى. يبقى هناك ما جابش، هنا ما جابش سيرة الدنيا، إنما هناك قال فإن له معيشة إيه؟ إياك أن تظن أن حلاوة الحياة والسعادة بالمال فقط أو بالعيش المترف فقط. فكم من أناس يعيشون غير مترفين وهم في منتهى السعادة وفي منتهى الرضا وفي منتهى الهدوء، استقرار العائلي، حب المتبادل، كل حاجة موجودة، وبيأكل ما شاء، ويمكن يبقى عنده ثروة، وانتم ممكن بتشوفوا دي، ومحروم أن يأكل قطعة لحم، محروم يأكل خشكار الخبز، يعني السن يدوروا له على السن، نقول له ما انت بتاكل سن دلوقتي يا ربنا احوجك له، لانك انت اصلك يا ما اكلت دقيق مقطف زمان، فلازم تيجي تعادل، امال هتقعد على طول كده؟ لازم تاكل شويه سن بقى، ولازم تنحرم لانك برضو اكلت كتير. يوم اللي ما عندوش ساعه ما يبص البصه دي يقول يا سلام على العداله، يا سلام ده انا مش عايز الدنيا بتاعته دي، وانا عايش كده زي ما انا واظن قصه الرجل البواب اللي في الاوضه اللي على الباب عند الرجل الغني، يقعد بقى بالليل الراجل البواب هو والست بتاعته، يقعدوا يدندنوا ومبسوطين ويضحكوا والعيال حواليهم، ودوك عمال بقى ايه يغلي، والست لسه ما جاتش من بره، وجايه بقى مخموره وجايه حالتها لضى، وهو قاعد يبص ويجي، وبعدين يجي بس تبص له كده يروح ساكت، ويشوف دوك قاعد سعيد كده ومش عارف، كل جاهد الدنيا ده يضيع في هذه اللحظه، يضيع في هذه. قام الراجل الغني قال والله لشغل البواب سأشغله بالدنيا دي، فقال له انت بدل ما انت قاعد طول النهار مالكش شغله، احنا هنديك 10 جنيه وتجيبهم بيض وتحطهم كده وتبيع للناس اللي مش هتبيع وانت قاعد. فجيه بقى قاعد يبيع البيض، ودي تتكسر، ودي مش عارف ايه، ودي تنعد، ودي مشيشت، وقعد طول الليل. وبعدين في يوم من الايام جمع ال10 جنيه وقال له خد يا عم سيب الايه، خد ال10 جنيه بتوعك وسيبني من غير بيض، لا انا عايز بيض ولا انا عايز ايه، ولا مش عايز حاجه. سعاده هي ايه السعاده؟ ايه السعاده دي؟ امر نسبي، امر. ويمكن لو ان ولدا من اولاد السري اعتدى على ولد البواب وحصلت مشاجره، يقوم البواب يقول له يا دي انت فاهم ان ابوك من ابو غني داني احسن منك، ويقولها كده ولا يبالي ولا يهمه. ربنا مديله ايه؟ ربنا مديله طاقة من الرضا، هذه الطاقة من الرضا هي السعادة. فبيقول لك المعيشة الضنك مش بس ما يكونش عنده فلوس. انا ضربت مثلا قلت الاحصاء الاقتصادي ان السويد ارقى بلد ولا لا؟ ارقى بلد في المستوى الاقتصادي. وبعد ذلك الاحصاء التاني قال ايه؟ انها ارقى البلاد واكثرها احصاء في ايه؟ الجنوب. والانتحار والطلاق، بينتحر واحد بينتحر ليه؟ ليه بينتحر؟ لانه ماليش روح رصيد من ايمان يقول فيه يا رب. لانك انت لما تحجبك الحياه وبعدين تفتكر ليك رب تقول يا رب، مجرد نطقك به تلتفت ليك ارتحت على طول، لانك انت جاء ربك على بالك وسكن في نفسك كلها، فحصل فيه ايه؟ فحصل فيه الرضا. وحصل يبقى معيشه ضنك مش معنى يعني انهم فقراء، لا قد يكونون كذلك، ولكن محرومين من نعمة الايه؟ من نعمة الاستقرار. احنا لما رحنا يا اخي امريكا، اول ما رحنا اسمها نيويورك، قلنا ده بلد بقى، وبعدين نزلنا في فندق وفندق فاقم وقعدنا فيه، وبعدين التفت اليوم بقول للدكتور الوياره رايح يترجم ليا، قلت له اقرا لي ما مكتوب على هذا الباب. قال لي اول تنبيه، اذا دخل عليك احد بالليل فلا تقاوم، فان حياتك اثمن مما معك. يا خراب قلت الله يطمنهم، يعني معناها نطمن، يعني انا عرضه ان واحد يدخل ولما تيجي تخرج يمسكك بتاع الاستعلام تقول لك لا تخرج بمال كثير، خد فلوس بسيطه كده على قد الطريق، او خد الكارت بيسموه ايه؟ كارت كده تحطه كده هو الكارت الدولي. بقى دي بلاد مرتقيه دي، ازاي يكون الكلام ده؟ دي انتقاء، دي الرعببه، دي الحضاره هي دي؟ سبحان الله العظيم. يبقى اذا فان له معيشة ضنكا حتى عند هؤلاء، لانه ما عندوش حد من حدود الرضا يرضى به. وما معنى الغنى؟ مش غنى النفس، مش ان انا مستغني ولا ايه؟ انا مستغني. انا حدثني الحاج احمد ان فيه حكايه كده، هي حكايه اميه ريفيه، انما بتدي مذاهب في الحياه. راجل مر على واحد يصطاد، هو قاعد كده بيصطاد قال له يا اخي مش عارف اعمل ايه علشان تجيب شبكة ولا هو ايه استاذ سمك. قال له مال كده علشان تجيب شبكة؟ قال له وبعدين تجيب سمك كتير؟ قال له وبعدين تجيب لك قارب؟ قال له وبعدين تجيب بتاع ده باخرة وتدخل في اعماق البحر عشان تجيب الاسماك اللي؟ قال له وبعدين انت بقى عندك فلوس كتير؟ قال له وبعدين؟ قال له هتبقى مبسوط؟ قال له اتمنى مبسوط اهو. الله الله مبسوط الله الله الطويلة دي انا مبسوط مش عايز مبسوط يا سيدي خلاص. اذا فالايمان يعمل ايه؟ وما الإيمان إن طلبنا بإيماننا أسباب الحياة فلا، فلأننا لا نرى الحياة مخلدة، ولكن حتى لا يأخذها منا عدو لله فيفتننا عن ديننا. عشان ما يأخذهاش مني واحد إيه يفتني عن إيه عن دين. والذين كفروا يقتضي مكفورا به، كفروا بإيه يبقى كفر؟ احنا قلنا بقى في الكفر ده أظن كلام كتير قوي قوي، وقلنا مدام كفر يعني إيه سترة، ومدام سترة يبقى فيه موجود مش كده؟ يبقى كلمة الكفر دليل على الإيمان ولا لا؟ أو إلا سترت إيه؟ مش سترت الله؟ سترت وجود الله، يبقى إذن وجود الله هو الواضح، وأنت جيت سترته، يبقى إذن الستر طارئ على الوجود، فالوجود قبل الستر. يبقى الله موجود انتهت. وكذبوا بآيات الله. طب افرض إن الناس ما عرفوش القضية دي وإن ربنا مش عارف إيه؟ هي آيات في الكون، كان يجب أن تنبههم الى الحق سبحانه وتعالى، ونقول له الايات اللي موجوده دي انت عملتها؟ يقول لك لا. هل صنعها احد مثلك؟ يقول لها لا. هل ادعى احد انه اوجدها؟ يقول له لا. يقول له طب ما بتعبدش ليه اللي قال لك انني اوجدته؟ صحيح اكفر على كيفك، انما ما تبقى السمك وتكفر باله ثم تتناول نعمه بيدك. قبل ان تكفر بالله رد اليه نعمه. ايه لا عينك كده وقول له خد مش عايزه، ها اقطع لسانك وقول له لا ما مش عايزه، الشمس قول له مش عارف خلاص مش مستفيد منه. انما تاخذ نعم الله الممدوده باسبابه ثم تكفر به، مساله عجيبه دي قوي قوي، مساله عجيبه. ادي كفروا وكذبوا بايات الايه بقى، فكان ايات الله منصوبه تنادي وتصرخ للغافلين تنبهوا. ومن آياته الليل ولذلك سماها آيات، زي ما سمى الكلمات في القرآن الجمل دي آيات، سمى مظاهر الكون آيات. ومن آياته الليل والشمس، ومن آياته منامكم بالليل مش كده، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم إيه، ومن آياته أي من العلامات الدالة على وجود قوة قادرة خلاص هي التي خلقت وأعلمت الدنيا أنها هي التي خلقت، ولم يعارضها أحد في أنه هو الذي خلق. إذن فالدعوة له ولا لا؟ إلى أن يوجد معاند يقول له لا لقد كذب عليكم هذا، أنا الذي أوجد. ولم يوجد هذا المعاند أبدا، لم يدعي ولم يوجد هذا الإنسان. كفروا وكذبوا بإيه؟ بآيات الله. أولئك إيه؟ قلنا أصحاب النار، وهم فيها إيه؟ وكلمة أصحاب دي تدل على إيه؟ على التعانق والعز، زي اصحاب الجنه برضه، الجنه تبقى متعشقه. ولذلك النار هتبقى تقول له هل امتلأتي، ربنا يقول لها هل امتلأتي، تقول له لا هل من مزيد، انا برضه هتسع هل من مزيد، هل ايه هل من مزيد. النار متكيفه اللي عملت ايه بترعى في ايه في هذه الاجسام، متكيفه النار، النار مبسوطه اللي عملت كويس قوي. والذين كفروا وكذبوا بإيه؟ بآياتنا أولئك إيه أصحاب النار، هم فيها إيه؟ هم فيها خالدون. بعد أن تكلم الحق عن خلق الكون سماء وأرضا وما بينهما خلاص، يبقى أعد الإقامة الطيبة للخليفة، وتكلم عن الخليفة، وتكلم عن الخليفة خلقا، وتكلم عن الخليفة تعليم أسماء لم تعلمه الملائكة. كلمة إن لا علم لنا إلا ما علمتنا يجب ناخدها على إيه؟ على إن مش الشطارة أن تعلم، أنت المهم أن تعلم ما أنت بصدده في حركة حياتك، أن تعلم ما أنت بصدده. ولذلك قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علم، أنت علمتنا الأمر اللي إيه؟ اللي إحنا نحتاجه. ولذلك بنقول إياكم والعلم الذي لا ينفع، العلم الذي ايه ما ينفعش، علم كلام كله لا، العلم لازم يكون له ايه، ومش المهم ان كل واحد يعلم كل شيء، لان دي مسألة مش ممكنة. ولذلك علشان تعيش في الكون يبقى لازم تعرف بعض الشيء عن كل شيء. تعرف بعض الشيء عن كل شيء، حاجات خفيفة اسمها ثقافة، دي اسمها مرحلة الايه؟ يبقى الثقافة ان تعرفها بعض الشيء عن كل شيء، وبعدين تشوف مجال حركتك في الحياة ايه، ثم تعرف كل شيء عن شيء واحد. ده النبوغ التخصصي بقى. انما واحد عشان يبقى كده، حتى الناس الاميين يقول لك صاحب البالين ايه؟ كده. وما جعل الله لرجل من قلبين في ايه؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ويريد الله من المؤمن ان يتعشق عمله، انه ايه؟ انه يتعشق عمله. انا كنت اسمع من شيخ لي يا رب افقر الصناع واغني العلماء. احنا صغيرين بقى في سنه اولى وثانيه، ايه الحكايه دي؟ وراجل شيخ وكبير وبدقنه وبتاع، نقول له طب اغني العلماء، دي كلام معقول؟ انما يفقر الصناع. ام قال لي لا، انا هقول لكم، لن تفهمين الاولانيه ولن تفهمين الثانيه، نسكت يا سيدنا الشيخ موسى لحد ما تقولها لي. قال لي ان العالم لما يفتقر يضل ويضيق ويضل الناس. فلازم اما يغتني بقى يستحي واحد ان يرشوه في دينه. يا سلام، لما يبقى كويس كده ما حدش يجرؤ يجي ناحيته. انما لما يشوفه يعني غلبان ومش لاقي، يجي واحد يتقرب اليه بلحمه كويسه بحته مش عارف، مش كويسه بحته مش عارف، وبعدين يجي يساله برضه يقعد يمتمت كده وبده يشوف له مش عارف. قال لا، يغني العلمي عشان لما يغتني العلمي يبقى مش محتاجين لحد ابدا، يقولوا كلمه ايه؟ كلمه الحق على طول. ولذلك يجب ان يكون من شرف العلماء الذين يتحكمون في فتوى الناس في دينهم ان ما يكونش لاحد في رزقهم له سلطان ابدا. كنش حد له سلطان في رزقهم. ولذلك كان العلماء زمان ليه عندهم عزه، كل عالم له حرفه تانية بياكل منها، واقعد واخد العلم ده بقى ايه؟ مزاج. مش نقول ادل ايه؟ ادي الكلام. فاذا كان ولا بد ان يتخصص اناس لهذا العلم ويعيشهم، يبقى لازم الناس يفكروا في انهم ما يربطوش ارزاق مثل هؤلاء بسلطان حاكم ابدا، علشان تفضل الكلمه لمين؟ لله. تفضل الكلمه لله وحده. قلنا له طيب فهمنا حكايه تغني العلماء، طب وحكايه تفقر الصناع دي؟ قال اسمع، لو الصنع ما يروحش صنعته هو محتاج للقرش اللي هيجي، مش هيروح ولا يجودهاش، هو بيجودها عشان ده يجيله وده يجيله وده يجيله. الله. وبعدين لما هو يعرف جمال الصنعة بمضي الزمن هيعشق صنعته. يا سلام على يبقى احنا استغلينا انه هو محتاج في انه يتقن الصنعة عشان يبقى له زبون ويبقى له. ولذلك لما كنت تيجي في عهود الرخاء تجد كل واحد عمال يجود علشان يعمل ايه؟ عشان يضمن له يوم ده يبقى حلو وده يعمل ده مش عارف ايه. وانت بقى من اخصب تخير، مش كده ولا لا؟ من اخصب اللي مخصب يعني اللي دخل لقى مائده وعليها الوان شتى من الطعام، يقعد يقول اكل ايه؟ اكل بقى فراخ ولا حمام ولا رومي ولا سمك ولا مثلا. انما اللي دخل ما لقاش الا صحن الجبنه واللقمه هيتخرج وياكلها ويسكت. ولذلك العربي قال ايه؟ من اخصب تخير ومن اجدب انتجع. اللي يكذب يروح لحته حاجه خضره كده ويقعد ايه؟ ياكلها ينقع وياكلها وخلاص وانتهت المساله. الناس بقى لما كان في عهد العهد الكويس تلتفت كل واحد بيجود صنعته علشان ايه؟ عشان يقدر يعيش وبعدين يعشق صنعته. ولما يقعد يعشق صنعته بقى اهو عشق الصنعه دي هو الاتقان الذي اراده الله. وانا قلت لكم بقى ان لما يعمل كل واحد حاجه كويسه هتيجي نغمه في الوجود. نغمة ايه؟ الله. كل ما تشوف حاجة حلوة تقول الله الله، كأن كل شيء جميل الفطرة تنطق بأن الله، لأن حتى ولو كان جمال الصنعة تقول اللي اداله العقل واللي اداله الأنامل الحلوة دي واللي اداله المش عارف ايه برضه راجع لمين؟ ولذلك حين تشكر واحدا على النعمة، لا ده هي بترجع الشكر لله سبحانه وتعالى، بيرجع مين؟ ولذلك في بعض مدلولات الحمد لله يعني احمدوا من شئتم فكل حمد لغير الله سيصير الى الله. الله. كل بحمد لغير الله سيصير الى الله. بتحمده على ايه يا سيد؟ على انه عمل دي كويسه. طب عملها ايه؟ بالعقل المخلوق لله، بالماده المخلوقه لله، بالطاقه المخلوقه لله كلها. وان لم تقصد هتروح لمين؟ تحمده زي ما انتم، اشكروا الناس زي ما انتم عايزين. كل حمد مهما بلغ منتهاه فما ردوه الى مين؟ الى الله. او يجب ان تردوه الى الله. ودي كلها ايه؟ كلها وسائل. يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان الانسان لما يتحرك في مجال الحياه يتحرك حركه عن علم، ويتحرك حركه يوم الحق يربطها بالحاجه يربطها. انا قلت مره في حلقه، ويمكن انتم فاكرين، يمكن لو كل كده كل الناس معاهم شهادات وكل الناس كده ما حدش يرضى ينزح المجرور. امال اللي خلاه ينزح المجرور؟ قال ويصبح الصبحيه. كان زمان قبل ما تيجي العربيات بقى بتيجي ايه، ياخد الجردل كده والبتاع كده يقول يا فتاح يا علي، يعني يفتح عليه بمجرور يندب فيه. مش معناها كده؟ شوف ازاي. ليه؟ لان عنده اولاد عايزه تاكل، وهو ما يحسنش الله دي. يوم ربنا ساعه هو ما يرضى بالعمليه دي ويعملها كده ويقوم علشان تشوف عشقه. لما ربنا قلت لما ربنا بقى يرقيه ويغنيه مش يسيب الحكايه دي ويروح يعمل له محل عطور، لا، يشتري عربيه قال يبقى ينزح فيه، ينزح فيها برضه، ينزح عشقه. خلاص عشقه واتقنها واحبها. ادي معنى ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ايه؟ ان يتقنه. لانه سيشيع في الوجود نغمة محبوبة هي قولك ايه؟ الله. مفهوم؟ يبقى اذن اسباب الايه، او الذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها ايه؟ خالدون. بعد ان بيّن الله المنهج وبين ان الهبوط الاول هبوط عمل في الارض بالعداوه اللي هتثير المنافسه وتثير كذا، الهبوط الثاني عشان تاخدوا الايه المنهج. يبقى الانسان له مهمتين اثنين، مهمه اعمار الارض بالمنافسه الشريفه كويس، ومهمه تلقي المنهج من السماء. يبقى الهبوط الاول بياخد عطاء الربوبيه، اهبطوا الاولاني ما هم ايتين، اهبطوا واهبطه، والهبطه الثانيه عشان المنهج. يبقى ده فيه ايمان ربوبيه ودي فيه ايمان الوهيه، ايمان الوهيه علشان هيقول لك افعل كذا ولا تفعل ايه كذا ولا تفعل كذا. بعد ان تكلم الحق سبحانه وتعالى عن كل هذه المراحل في ادم، وتكلم عن الفريقين من تبع هداي، وتكلم عن الفريق الثاني هم اولئك الذين كفروا ايه، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، اراد ان يستعرض لنا قمه موكب من مواكب النبوه في الارض. نبوه، كان من الممكن آدم يتلقى عن الله المنهج وبعدين يلقنه لمين؟ لأبنائه، مش كده؟ زي ما بيلقنهم أي حاجة. لكن الغفلة قد تطرأ وبعدين تغلبني إيه؟ حركة العمار في الأرض عن من تابع هداي، لأن تابع هداي بيضيق حركتي شوية، يقول لك افعل دي ولا تفعلش دي، إنما حركة الإعمار في الأرض يمكن دي تخليك إيه؟ تغفل شوية. لما تغفل شوية يقوم ربنا يبعث الرسل على فترة من الزمن كده، يقوم جايب ايه؟ جايب ايه؟ رسل. الرسل دي عشان يعملوا ايه؟ ولذلك مذكرين. فكأن الاصل كان يجب ان يظل البشر في باله من خلق ومن كلف، واحنا بنجيبنا رسل بس بيتذكركم، يعني كان يجب ان دي ما تغيبش عن بالكم. ما هو ساعات التنبيه على عدم ذهاب الشيء عن البال لا يخليك تفهم قضية عكسية، يعني يجي يحتاج اللي انشغل بالدنيا شغل بقى والدنيا واخدها كلها، يقولك يا اخي ربنا يقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا، مش بيقولوا كده؟ الدنيا واخدها كله. تقول له اه لو فقهت هذه العبارة، ده كلمة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، فكأنك أيها العاقل مقتضى عقلك في قصر أمد الدنيا إنك أنت تنساها ولا تهتمش به. فربنا بيقول لك لا يا شيخ ما تنساهاش. شوف هو خدها إيه وهي إيه. لا تنسى نصيبك من الدنيا، فكأن العاقل لو قعد يقول لك الدنيا دي إيه، يعني الدنيا دي عمرها قصير ومتاعها قليل، وإيه أنا هقعد أشيل نفسي بها ليه؟ قال له لا يا شيخ لا برضو ما تنسهاش. يبقى معنى ذلك ان الخطاب ده الناس بتفهمه على غير مراده ولا لا؟ بتفهمه على غير مراده. يبقى لا تنسى نصيبك من الدنيا مش جاي عشان يغريك بها، ده ينبهك الى انك انت لا تغفل عنها، فكأن مقتضى العقل والفطنة والفطرة والطبيعة انها ما تستهلش الحكاية اللي انت. ولذلك انا قلت لكم الدنيا اهم من ان تنسى، ولكنها اتفه من ان تكون غاية، اتفه من ان تكون غاية. ان كانت غاية تبقى مصيبة سودة، دي مفهوم ولا لا؟ ما كانش فيه كلام تاني، ده يبقى مسألة خدنا مقلب، يبقى خدنا ايه؟ خدنا مقلب. ركب النبوة بقى بيجي العالم. كان الاول شوف ازاي، شوف الحكم. كان العالم الاول وحدة في مكان واحد، ثم نشأ التكاثر فجعلهم في امكنة متعددة، ثم شاء الله ان يجمعهم مرة اخرى. خد المراحل، هم كم مرحلة؟ كانوا بمقتضى القلة في البداية في مكان واحد، وبعدين كتروا. لما كتروا، ان كان مثلا 100 فدان يقضوا اللي عايشين، كتروا عايزين 200، عايزين 2000، كل ما يكتروا، مش كده ولا لا؟ وبعدين ربنا سبحانه وتعالى شوفهم بيستغل العواطف البشريه. الحق سبحانه وتعالى كان من الممكن ان يخلق الانسان بدون عواطف العداوه وعواطف المنافسه وعواطف لا، ده ربنا خلقها عشان عماره الكون. يوم يجي جماعه ويا بعضهم كده، وبعدين ينشا يعني شيء من ولو من استثقال الدم، يقول لك يا شيخ مش عايزين نقعد في البلد دي، احنا هنروح نقعد في حته ثانيه. اهي دي مقصوده بقى، اهي دي ايه مقصوده؟ عشان ينساحوا في الارض. لما انساحوا في الارض ما فيش وسائل مواصلات سريعه، فكان كل جماعه ايه في حته منعزلين. وما دام كل جماعه في حته ومنعزلين، يبقى الافات هنا ستختلف عن الافات في مكان ايه فكان بيجي للجماعه دول رسول عشان يعالج افاتهم، وللجماعه دول رسول عشان ايه يعالج افاتهم، لان الافات مش واحده، لان ما فيش التقاء، ما فيش. ولذلك كان الرسل يتعاصرون. لوط وابراهيم مثلا، لوط راي عشان يعالج حاجه مخصوصه، وابراهيم عمال يعالج حاجه مخصوصه، متعاصرين خلاص. وكان كل نبي يبعث الى ايه قومه، لكن الله شاء ان يجعل ادراك العالم لرشده الحضاري ان العالم كله ستلتقي اجزاؤه، وستصبح الداءات في العالم واحدة. الداء اللي في امريكا نصبح نلاقيه هنا على طول، الخبر اللي في امريكا نصبح نلاقيه ايه ليه؟ سرعة اتصال وسرعة وسائل اعلام اللي بتجيب لنا العدوات. يقوم اذا التقينا على انهم بقوا ايه، يبقى يجي رسول عام بقى، يبقى يجي رسول عام. ليه؟ لأن العالم سيلتقي، وما دام العالم سيلتقي فلا إيه حواجز بين عالم وعالم، وستصبح الأرض كلها بداءات واحدة، وتكاد تكون بحضارات إيه واحدة. يبقى لابد أن يتعلقوا جميعا بمنهج إيه بمنهج واحد. يبقى الرسول الخاتم جه عشان يعمل إيه؟ قبل كده جت مواكب رسل، كل رسول كان كده. الرسالتين اللتين سبقتا الاسلام هما اليهوديه والايه والمسيحيه. المسيحيه اخذت جغرافيا سياسيه، لان المسيح ربنا قال انه رسولا الى بني ايه اسرائيل، رسولا الى بني اسرائيل. ايه اللي خلاها تتعدى الى خدت وضع سياسي؟ خدت وضع سياسي، لأن حتى في نص الإنجيل خلاص إلى ديار أمم لا تمضوا، يقول الحواريين إلى ديار أمم لا تمضوا وإلى بلاد السامريين لا تذهبوا، ولكن اذهبوا بالحري إلى خراف إسرائيل الضالة. دي كلام الله لعيسى في الإنجيل اللي موجود الآن. واذكروا فيما أنتم ذاكرون أن ناموس الله قد اقترب. والناموس هو القانون العام. واذكروا فيما انتم ذاكرون ان ايه ده بنفس الكلام ده في الايه في الانجيل. يبقى ناموس الله قد اقترب، يبقى مش هو بقى، مش كده؟ وهو بيقول لهم ما تروحوش لهنا ولا هنا ولا هنا، روحوا لمين؟ الى خراف اسرائيل الضاله. يبقى اذا انسياح المسيحيه في غير بني اسرائيل كان عملا سياسيا، عمل ايه سياسي مش عمل ديني. ولذلك اوعوا تفتكروا ان موسى كان جاي يهدي المصريين هنا، دي من ايام يوسف ولقد جاءكم يوسف ايه حتى اذا هلك قلتم بعده ايه رسول. قام راح لهم ايه المهمة الاساسية، الهداية للمصريين على يد موسى لم تكن هي الاصل. بقال له ان هو بعتني وامدني بآية علشان ان ارسل معي يا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية. يعني مهمته ايه؟ انه يخلص بنو ايه؟ اسرائيل. الهداية بقى دي جت ايه؟ بعدين. يبقى موكب الرسل جت رسل كتير، تكلم القرآن في كل رسول بما يناسب حجمه التكويني في الكون. الله. وحجم رسالته وأبعاد الإيمان به وأبعاد العذاب اللي لقيه، كل واحد اداله على قده. تلتفت تلاقي مثلا قصة جت خطف كده لأنها يدوب على مش كده ولا لا. وقصة جت واسعة. أوسع القصص في القرآن هو ما يتعلق بموسى وببني إسرائيل، في أكثر من 70 موضع في القرآن. ليه؟ قال لك لأن دول هم الأمة اللي أتعبت الخلق، أتعبت الرسل. شوف الأمة اللي بتقتل الأنبياء بقى، مش بس بتكذبهم لا بتقتلهم. وخذوا الحكمة، ما قتلوش رسل، لأن يجب أن تفهموا هناك فارق بين رسول وبين إيه؟ نبي. النبي بيوحى إليه بشرع يعمل به، إنما ما أمرش بإنه يبلغه لأنه بيعمل بشرع الرسول اللي قبله، بس يبقى نموذج سلوكي. نموذج إيه؟ سلوكي. النبي نموذج إيه؟ لما بيعزز السلوك في البشر العاديين يقوم ربنا يبعت إيه؟ أنبياء. يبقى النبي بيعمل، ما بيجيبش شرع جديد، إنما هو الشرع بتاع الرسول اللي إيه؟ قدوة اللي قبله. وبعد ذلك يبقى نموذج سلوكي في وسط مين؟ في وسط الناس. يبقى ما يقولش ازاي يقدرون على الانبياء اللي ربنا بعتهم، يعني لا مش بعتهم برساله. مش بعتهم بايه؟ برساله. ما يقدروش يعملوا رسول، لان ربنا ما يرسلش رسول وبعدين يسلط عليه عشان يمنعوا المهمه، مش ممكن، لانه ما دام ارسل رسول يبقى لازم ايه؟ لازم يطمئن قوي، مش كده ولا لا؟ فان كان فيه رسول ورساله ونبوه ضروري تبقى في رسالة. ولذلك اذكروا جيدا انني قلت لكم ان من ضمن لقطات القرآن الإعجازية حينما يخاطب الله اليهود ساعة ما قال لهم ايه امنوا بما انزل، قالوا لا نؤمن بما انزل عليه، احنا هنؤمن بايه اللي هو الايه التوراة خلاص. طب نؤمن. طب اذا كنتوا هتؤمنوا بما انزل فلما تقتلون انبياء الله؟ طب هنصدق انكم امنتم بالايه؟ هتقولنا نص كده من نصوص التوراة يقول لكم اقتلوا الأنبياء؟ إذا حتى ما آمنتوش بمن؟ بما أنزل إليكم. يبقى أنتم إيه؟ لأنكم لو آمنتم بما أنزل إليكم لم تقتلوا الأنبياء، ولو آمنتم بما أنزل إليكم لصدقتم هذا الرسول، كنت تصدقهم هذا الرسول. قلت لكم بقى اللقطة الأدائية الجميلة اللي أعطت خيبة أمل لليهود وأعطت أملا مضاعفا وركنا شديدا لرسول الله وللمؤمنين. قال فلما تقتلون أنبياء الله وقال من قبل، يعني زي ما قلت لكم الكلام ده كان من قبل زمان، يعني ما عادش الكلام ده هيحصل. أهي ما عادش الكلام ده هيحصل، دي معناها وضع آمال اليهود في أن يقتلوا رسول الله كما كانوا يريدون. قال لهم لا ده الكلام ده كان زمان، وكمان المؤمنين اللي يخافوا على الرسول او الرسول، يبقى خلاص دي مساله ما يمكنش انها ايه انها تحصل. اذا فقصه بني اسرائيل مع موسى اخذت ايه اوسع حجم لقصص القران وتكررت. ليه؟ لتكرر المواقف، وكل موقف فيها يعطي تثبيتا من لونه لرسول الله وللايه وللمؤمنين. ما احنا قلنا ان القصص جاي ليثبت ايه كلام الرسول. يبقى بعد ان تكلم الحق عن الخلافه في الارض والاخره، جاء في اول سوره البقره بعد قصه ادم القصه بقى العجيبه اللي هي قصه مين؟ بني اسرائيل. ليه؟ قال لك لان بني اسرائيل هم دول اللي عجنوا ماديه الحياه عجينه ابعدتها عن منهج الله، واصبحت ماديه الحياه هي كل شيء عندهم. والدين إنما جاء ليحارب هذه الفتنة بمادية السببية، الفتنة بمادية السببية، لأن الإنسان قد يفتن في السبب وبعدين يجي له. أرأيت فتنة في المادية السببية إنهم لا يؤمنون إلا بكل مادي، إنهم يقولوا إيه؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. في أكتر من كده إيه بقى؟ لن نؤمن لك حتى إيه؟ نرى الله جهرة. شوف المادية، يعني حتى ده لو كان يرى ما استحق أن يكون إلها. نعم، ده من عظمته أنه لا يرى. طب ده كما قلت لكم سابقا، خلق في خلقا به حياتي وهي الروح ولا ترى. لا، أيكون من خلقه ما لا يرى ثم الخالق يرى؟ مش ممكن تيجي ده. يعني كان يجب أدي معنى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أنت مكون من مادة ومن روح، طب مادتك أنت شايفها، الروح اللي بها حياة المادة دي شوفها، شمتها، شفته، ذقته، لمسته، سمعته، بأي وسيلة من وسائل الإدراك لا تدرك، ولكنك أدركتها بآثارها من الحركة والحس والإلى آخره. قلت ده فيه روح، بدليل من اللي بتطلع روحه لا، ويقعد بقى كم ساعة كده وينتن، لأن مادته ما عادش حية، مادته المادة بتاعته ما عادش إيه حية. فلو مكست في غير مسلجة لازم تنتن. انا قلت تضربوا مثل بايه؟ اللبن. انتم منكم فلاحين، لما كنا نحلب اللبن في حاجه اسمها الشاليه من الفخار، ونقعده في الشتاء وفي الصيف 3-4 أيام أو 5 يفضل اللبن، وكل ما يقعد بقى تطلع القشطه على الايه، وبعدين نجيب القشطه كده جالوس كده، ناكل القشطه الجميله، وبعدين ناخد اللبن ده الرايب الجميل ده نقعد ناكل منه حاجه، ومش الحصير والدنيا هايصه كلها. خلاص، طيب هات اللبن ده واغليه وسيبه يوم واحد يتعفن ويرم. ليه؟ لانه هو في الاول ظل بمادته الحيه الاسبوع حياه، انت لما غليته قتلت الماده الحيه اللي فيه، فبقى منبتن. اما كنتش تحطه في الثلاجه زي الميت ما بتحطه في الثلاجه، يبقى ما ينفعش. ما ينفعش. يبقى اذن الحق سبحانه وتعالى يديني بقى اللي هي الموكب الكبير، الموكب الرسالي الضخم اللي اتعب الدنيا كلها، اللي اتعب الدنيا كلها، ثم يعرضه عرضا يحفظ من يسمعه على بني إسرائيل. يحفظه يعني إيه؟ يجعله يكرههم ويبغضهم. إزاي؟ لما يجي يقول الولد ده أنا عملت فيه كذا وكذا، وديته وعلمته وأكلته وشربته ومش عارف ويه، ومع ذلك عمل اللي عمل ده، يبقى هو بيقيم الحجة على العقوق الأكبر منه. إذن فساعة يمتن بالنعمة الكثيرة على المنعم عليه العاق، يبقى بده يعمل ايه؟ بده يحفظ السامع عليه، بده يحفظ السامع، علشان ان سمع وعيد قوي لهم ما تاخدوش الرحمه وتقول يا ما عملوا ايه يا عم. فجه يقول ايه؟ يا بني اسرائيل، انتهى من قصه ادم ونزل على مين؟ بني اسرائيل. يا بني اسرائيل اذكروا نعمه الله. كأن الله لا يطالبهم أن يبتدئوا بالجميل معه، ولكن يطلب منهم أن يردوا فقط الجميل، بأن يتذكروا نعمة الله عليهم. نعمة هي مفردة، صحيح كلمة مفردة، إنما جنس يشمل كل نعمة، لان لما اقول لك النعمه الفلانيه او الفلانيه او الفلانيه او الفلانيه او الفلانيه هقعد احصر، ما تقدرش تنحصر. ولذلك قال الحق في ايات اخرى وان تعدوا، مش النعم الله لا تحصوها، النعمه الله. طب وهل النعمه الواحده ما نقدرش نحصيها؟ يبقى اذا معناها ايه؟ تعدد النعم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا بكم في لقاء اخر لنتم خواطرنا نحو قول الله فيما ياتي. السلام عليكم.